الأخ الكريم الذي سأل وقال عندي قنوط من رحمة الله لأني وقعت في الشرك الأكبر، هل يغفر الله الشرك الأكبر؟ يا حبيبي لا ينبغي لك أن تقنط من رحمة الله مهما كان ذنبك، اسمعني جيدا وأرجو ألا تفتح باب الوسوسة على نفسك والشيطان. بارك الله فيك. وكما همس في أذني أخونا الكريم مخرج الحلقة بارك الله فيه يسأل هذا السؤال كثير، هذا يدل على حيرته ويدل فعلا على ضيق صدره مما هو فيه. اسمعني لله، يعني الله يرضى عنك وعن والديك، لا يجوز لمسلم أبدا مهما كان ذنبه مهما كان وزره أن يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله إلا الفاسقون الكافرون الظالمون. بارك الله فيك. الله في القرآن ماذا قال لنا حبيبي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تأمل معي مطلع الآية دون قبل أن أكمل. قل يا عبادي الذين أخطأوا، لا لم يقل هذا، لم يقل قل يا عبادي الذين عصوا، لم يقل قل يا عبادي الذين قصروا، لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أساءوا، لا والله جاء اللفظ أعم وأشمل لكل هذا وغيره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإسراف في اللغة كما قال أهل العلم مجاوزة الحد، بمعنى بسيط فعل كل شيء. تعال نكمل الآية معا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل ما بعدها، لم يقل الله إن الله يغفر بعض الذنوب أبدا، إنما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، إنه هو الغفور الرحيم. رائعة. قال الإمام علي أرجى آية في القرآن الكريم، ما دمت قد تبت، ما دمت عرفت خطأك واستغفرت وراجعت إلى الواحد الديان، الله غفار يقبل عبده ويقبل منه ما لم يغرغر. فما أجمل قول القائل قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على ذلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة لا تيأسوا لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم إن الجدير بأن أجود وأرحم فلا تيأس والزم باب الملك والزم الاستغفار والتوبة والله عز وجل غفار.